فأعاد الأسود السؤال عليه فقال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال أبو مسلم: نعم، أشهد أنه عبد الله ورسوله، وأنه أرسله بدين الهدى والحق، وختم برسالته الرسالات. فقال الأسود: وتشهد أني رسول الله؟ فقال أبو مسلم: أنا أخبرتك أن في أذني صمما، فلا أسمع مقالتك هذه. فغضب الأسود وأمر بأن يلقى به في النار. فتقدم كبير طواغيته وقال: إن الرجل طاهر النفس مستجاب الدعوة، وإن ألقيته في النار ونجاه الله منها هدمت كل ما بنيته ودفعت الناس إلى الكفر بنبوتك. فأمر الأسود بإطلاق سراحه ونفيه من البلاد. فخرج أبو مسلم نحو المدينة، وكان يتمنى أن تكتحل عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فما كاد يصل حتى بلغه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وحزن أبو مسلم حزنا مزق قلبه. أقام أبو مسلم زمنا في المدينة، لزم خلالها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى في روضته المطهرة، وأخذ العلم من الصحابة أمثال أبي عبيدة بن الجراح وأبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، ثم قرر أن يرحل إلى الشام ويتخذها مقاما ليكون قريبا من الثغور الشامية، ليشارك جيوش المسلمين في غزو الروم مرابطا مع الجيوش الإسلامية. بقي أبو مسلم صادق الوعد، صادعا بالحق والنصح، حتى توفي سنة 62 للهجرة.